أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا طالبا بلوغ الحقيقة أدنو، فإن الوصول بصحبة. يا طالبا بلوغ الحقيقة أدنو، فإلى سبيل الله دعوتي على بصيرة من أمري ويقظتي. فإلى سبيل الله دعوتي على بصيرة من أمري ويقظتي. فمقام التفريد منزلتي، بعد التجريد نلت أعلى رتبتي. فمقام التفريد منزلتي، بعد التجريد نلت أعلى رتبتي. قد خصني الإله بمحبة محت من قلبي آثار الغيرية. قد خصني الإله بمحبة محت من قلبي آثار. من وادي محبة القدس أرتوي شرب عز ورفعة وتنعم. من وادي محبة القدس أرتوي شرب عز ورفعة. Allah, Allah. سيرتي فوجئت بخطاب رب العزة قال يا حمزة يا حمزة إنني أنا ربك فاخلع عليك واتيني فأنت للناس إمام فاعلمي أن لك شأنا عظيما فافهمي فيا أيها المدثر قم فأنذر يا فكبر ثيابك فطهر ورتل القرآن ثم رتل والقول الثقيل هذا فاصبر فإذا بدا الخطاب في تردد إنه إذن بالصدر